كيف بتعمل هذا الشيء يا أورهان؟ مو نحن كافحنا مع بعض مشان هذا الوطن؟ مو تعرضنا لنفس الرصاص مشان يبقى هذا الوطن؟